الحكمة. مثل علم طرفة علم خماسيات. إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم. هنا القاهرة حكمة مثل علم طرفة علم خماسيات. إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه، فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء، فقال: بع هذا على حدة وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا. وصدق رسول الله. مثل ما حدش بيقول عن زيته عكر. هذا المثل يضرب للتنبيه إلى الاحتراس من الغش التجاري، فكل بائع يمتدح بضاعته حتى يبيعها، وأن على المشتري أن يكون يقظا عند الشراء، لأنه ما حدش بيقول عن زيته عكر. علم زيوت التحمير. من أسوأ طرق طهي الطعام طريقة التحمير والقلي، والتي تؤدي إلى تخريب فيتامينات الطعام. أظهرت نتائج الأبحاث الكيميائية أيضا أن تسخين المواد الدهنية لمرات عديدة يؤدي إلى تكوين مركبات سامة شديدة الخطورة على صحة الإنسان. إذا كان لابد من التحمير والقلي، فهناك شروط ضرورية ينصح بها خبراء التغذية. أولها خفض درجة حرارة التحمير إلى أقل درجة ممكنة. الشرط الثاني عدم إعادة استعمال الزيت في التحمير لأكثر من مرتين، بشرط أن لا يكون لونه قد تغير إلى اللون الداكن، أو زادت درجة لزوجته، أو أصبحت له رغوة. لنكن على حذر من زيت التحمير. علم لطيفة الزيات. دكتورة لطيفة الزيات أديبة وناقدة وأستاذة جامعية ورائدة من رائدات العمل النسائي في مصر. ولدت بدمياط في عام 1923، وخلال عملها الجامعي تولت رئاسة قسم اللغة الإنجليزية ورئاسة قسم النقد بمعهد الفنون المسرحية، كما عملت مديرا لأكاديمية الفنون. إلى جانب مترجماتها ومؤلفاتها النقدية والأكاديمية، صدرت للدكتورة لطيفة الزيات 6 مؤلفات إبداعية، منها رواية الباب المفتوح، مسرحية بيع وشراء، الرجل الذي عرف تهمته، وسيرة ذاتية بعنوان حملة تفتيش. مع اهتمامها بالعمل الثقافي، يذكر لها أنها انتخبت وهي طالبة عام 1946 أمينا عاما للجنة الوطنية للطلبة والعمال، التي قادت حركة الشعب المصري ضد الاحتلال البريطاني. توفي الدكتورة لطيفة الزيات في 11 سبتمبر من عام 1996 عن حوالي 73 عاما. طرفة تزوج جحا من فتاة لم يكن قد رأى وجهها من قبل،